الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وش تقول سيدوك؟ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس إن شاء الله هو الثالث من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، الشيخ محمد بن عبد العزيز سليمان القرعاوي، وسأقرأه وأشرحه بالدرجة إن شاء الله. غادي نقرأه في هذا الدرس الثالث الذي هو الثالث، حديث معاذ بن جبال، ثم فضائل التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ننتهي من الشريط الثالث إن شاء الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قالت: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، معناه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعود الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردفا، يعني خلفه في الدابة، ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي، أي رسول الله: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه البخاري ومسلم. شرح الكلمة باش نفهمه. ردف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا خلفه، وهذا الحديث يدل على أن الحمار قوي، حمار كبير يرضف واحد من وراء، إذا كانت الدبة ضعيفة ما يركب الشجوز. رضف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا خلفه، حق الله على العباد، الحق الذي يسأله الله تعالى لعباده أن يعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا. حق الله على العباد حق إجابة، معنى واجب، واجب علينا نعبد الله وحده لا شريك له، ولا نعبد غيره بأي شيء من العبادات. حق العباد على الله، ولكن هذا الحق أوجبه الله تعالى على نفسه تفضلا، من سأل له شيء، أي ما أوجبه الله على نفسه إنعاما وتفضلا فضلا من عنده فقط، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق، ماشي استحقاق المقابلة درتي لي الخير ندير لك الخير، لا، هذا إنعام من الله وتفضلا. قال معاذ: أبشر الناس أخبرهم بما يسرهم من هذا القول؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إذا فيتكلوا أي يعتمدوا، يعتمد الإنسان على التوحيد فقط ثم يترك العبادة فيهلك، إنما شغل التوحيد اللي هو الإسلام، الركن الأول ديال الإسلام هو التوحيد. الشرح الإجمالي بشوية تنفهموا. يخبرنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه ذات يوم واحد النهار كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني شوف فين مشاو، مش مشاو لشنانات ولا فين مشاو، وركبوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراه على حمار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصه بأهم مسائل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم بغى يخصه بهذه المسائل يكون هو المصدر ديالها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأهم المسائل العلم وأجلها، وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسلوب الاستجوابي، يعني سنقول لك واش تعرف كذا كذا كذا، تقول لي ما نعرف، عاد نشرح لك بس كن منتبه. أسلوب الاستجواب في تعليم معاذ وتشويقه، لأن الفرق ما بين إلى قال له حق الله العباد كذا، والفرق ما بين إذا قال واش تعرف الحق ديال الله على العباد، فين الفرق؟ هذا ينتبه. وأن معاذا لم يخوض فيما لا يعلم، ومعاد ماشي مثلك بحالنا غير اللي يقول تقول نعرف، قال لا ما أعرف لا أدري، لم يخوض فيما لا يعلم، قال الله أعلم الله ورسوله أعلم، ولكن قول الله ورسوله أعلم لما كان النبي حي، دابا ما يجوز نقول الله ورسوله أعلم، دابا نقول الله أعلم باش نعرف واش تنديروا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لمعاذ حقيقتين هامتين، بيّن له جوج المسائل الهامة بزاف، هما ما يجب لله على المكلفين من خلقه، لذلك قال العلماء أول واجب على من كلف أن يعرف الله والرسول بالصفات، وما أوجبه لعباده على نفسه، أوجب الله تعالى هذا على نفسه تفضلا وإنعاما لخلقه، إنعاما وتفضلا. ولما كان معاذ يحرص على ما يسر المسلمين، ومعاذ بغى للناس الخير، غير سمعها قال له واش نقولها للناس يا رسول الله ولا لا، أفلو بشير الناس، استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في نشر هذه المسألة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ونشرش نشر هذه المسألة اللي قلت له لما نشرها شيء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يعتمدوا، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم وخاف ناقص العقول اللي يعتمدوا على التوحيد ويتركوا التكاليف الأخرى، أن يعتمدوا على هذا الوعد فيتركوا التنافس، يتركوا التنافس في العبادات، تنافس معناه مسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الأعمال الصالحة. السلف الصالح غير تشوف الإنسان تينوذ بكري يصلي ماشي حسد، أنت تنوذ سبقه، يعني التنافس. الأعمال الصالحة التي تحط سيئاتهم، الأعمال الصالحة كتحط سيئات تمحيها وترفع درجاتهم، ترفع الدرجات وتحط السيئات. لكن معاذ أخبر تحرجا في الآخرة عمرو، خاف يقول من الذين يكتمون العلم، أخبر تحرجا من كتمان العلم، مع أن العاقل يفهم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عارف لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذروا حذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الاتكال، من قوله سيتكلوا. وفي هذا الزمان كاين اللي تكل على الغنى ديالو، كاين اللي تكل على جدودو، كاين اللي تكل على ما شاء الله، كاين اللي تكل على جدو قالك الضريح الفلاني، وكاين اللي تكل كل واحد على شكل. وكاين واحد في سنين جداد يقولوا له مولاي عمر، قال له واحد صاحبه يلا نصليوا العصر، قال له إذا صليت معاك معنا شكيت في راسي ما داير الشيء، أنا داير صافي في الدين، أنا شريف. وقال لي واحد استفيلات حنا غير كانت الضوء صافي ما لا الله تهرنا، ليش غادي نبداو نطهروا حنا كاع؟ الناس يعتمدون على ما لا ينفعهم. نفرض أن الإنسان فيقول لا إله إلا محمد رسول الله وحده الله ما يعبد إلا الله تعالى، ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، هذا مسلم؟ ليس بمسلم. الفوائد اللي في هذا الحديث العظيم، أولا جواز لرفع الدبة إذا لم يشق عليها، جيش بس نركبوا بجوج على الدبة إذا كانت قدرة، إذا كان حمير صغير ما يمكن شيء، حتى الرجل غليظ بزاف ما يقدر يهزو حتى كيهزوج، لكن إذا كان الحمار متين حال ديال الحمير ديال الشرق ما فيهمش هاد الحمير الصغيرين الكرتيتين اللي عندنا حنا، عندهم غير حمير كبار، إذا كان الحمار كبير يستطيع في الجوج ولا في غل ولا جواز الإرداف على الدبة. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يردف غيره معه على الدبة. إحنا الكبار ديالنا الأغنياء يرضى يركب شي واحد قاعد مسكين يركبوا معاه في المرسيدس ديالو، هاي هاي هاي هاي ما يرضاش. الفائدة الثانية تواضعه، احنا قلناها هي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اركب معاذ خلفه، وكذلك نشر العلم. ما تسناش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسولوا معاذ ويلقى عليه السؤال، واش تعرف اش تيسال الله تعالى العباد ديال واش تسالهم الله تعالى في الظلم ولا ما تعرف شيء؟ قال الله ورسوله اعلم، انا ما اعرف شيء. الفائده الثالثه ان عرق الحمار طاهر، الفائده الثالثه ان عرق الحمار، ان عرق الحمار ولو سخ ديالو يعني اللي في على ظهر ديالو طاهر ماشي نجس، وإلا واش غادي يمشي النبي يحيد داك الحوايج عادي يلبس أخرين باش يصلي؟ داك الحوايج باش يركب على الحمار باش غادي يصلي؟ إذا معناه عرق الحمار وما يساق على ظهره كذا كذا طاهر، حمار وغيره والباغل والفراس وغير ذلك. الفائدة الرابعة فضل معاذ بن جبال رضي الله عنه، عنده واحد من قبال فضل كبير ما بين الصحابة، الفائدة الخامسة الأسلوب الاستجوابي في التعليم من سالم الإسلام، ما معنى الأسلوب الاستجوابي؟ نسول كنا باش تكون مشتاق عاد نعطيك الجواب. واش تعرف فرائض الوضوء؟ قول لي ما نعرف شيء، عاد نقولهم لك. هذا يتسمى الأسلوب الاستجوابي. الفائدة السادسة تحريم الخوض فيما لا يعلمه الشخص. ها عارفين وقعوا الشباب الآن والناس قالك خلي أنا بعد عقلي. عندك شا عقل؟ عندك العقل العصفور. اسم العقل عندك؟ قالك أنا عندي قلي عقلي. عندك شا عقل؟ تحريم الخوض فيما لا يعلمه الشخص. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عشرين ساي ما يهدر شيء يعني كل شيء. انا الى سولني شي واحد دابا فتان شجرت ولا تحدات ولا الشجور ولا ما يقول شيء ما اعرف شيء. ولكن الدين غير اللي جاي يهدر وما يقولش حتى سمعت عند العالم فلاني ولا لا يقول ما هو من عنده. يقول لك انسان مثلا هذا حلال ولا حرام ينطق يقول له حرام. وهذا القول على الله بغير علم وهو معصية كبيرة أكثر من الشرك. يقول ابن القيم رحمه الله ذكر الله تعالى خمسة المعاصي هنا وابتدى بالصغيرة ثم طلع إلى الكبيرة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. كبيرة جدا. تقول على الله ما لا تعلم؟ تقول في دين الله ما لا تعلم؟ ولكن إذا كانوا مشجرة يهدروا بيناتهم ما يتكلمش اللي ماشي مشجر. صاحب الفلاحة ما يهدرش اللي ماشي في الله. كل حرفة ما يهدر إلا ماليها ما عدا الدين مسيب غير اللي جاي يهدر. شي واحد هاد اليوم قال لي انا درت يدي على ظهري وقال لي واحد حيد يدك حيد يدك راه حرام. وهذه من تسرى في الصحراء تيقولوا اللي دار يديه ورا ظهره راه هز الشيطان ما فيه لا شي حاجه. ديرهم على ظهرك ولا قفاك ولا سميتو ما فيه حتى شي حاجه. وعاد تيقولوا الاطباء الانسان يدير لي يدي على ظهره باش العمود الفقري يستقم مش ما تحدث. الفائدة السابعة أول حق لله على المكلفين شكون هو؟ إفراده بالعبادة. إفراده أما غير التوحيد وحده ما يكفيش. إفراده بجميع أنواع العبادة لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما ينفعك فإنك إذا من الظالمين. تطلب واحد ما يقدر ينفعك ولا يدفع لك البلاء ولا يجيب النفع ولا تجي حاجة مات خلى الله خيمته مات. لا فرق في الموت بين الإنسان والحيوان. الحيوان إذا مات البغل ما يهز لا تليش ولا يشرب الماء ولا يعرف الشعير ولا يحنحن ولا شيء. والإنسان إذا مات قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وإذا قطع العمل دياله العمل دياله يجي انت يعمل لك شي حاجة؟ صدقة جارية لما فيها سرية ولا سمعة. وولد صالح. ومتى يكون صالحان؟ يقول قنجي رحمه الله: إذا كان صالحا في نفسه عاملا في الكتاب والسنة على السماء ولا الصالح. أما تخلي واحد بوش عكوك وما يصلي ما يركع ما هو هذا يزيد لك غير ثمرك حلال وخايف عليك يا ما يوصلك التعجل. لأن الدعاء مثل الصدقة، إلا صدق المشرك لا يقبل الله منه شيء. إلا دعا لك ولد لك هو ما تيصليش وانت موحد متي ما تمشيش، كأنه ما دلهاش تنبر. ولا انت موحد صفتي الواحد ما تيصلي موالو ما ياخدهاش ما تمشيش عنده ما تصلش. وولد صالح يدعو له وعلم يبثه في صدور الناس. إنسان علم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كلها، علم الصحابة والصحابة علموا التابعين، التابعين علموا اللي من بعدهم، شي تعلم شي واحد قرر 40 طالب ولا 50 ولا 10 ولا جوج وخمات راه باقي ثواب ديال العلم توصلوا. لأن إلا غرستي بستان عندك لازم في ذاك الغريس، ما دام ديك الشجرة كتولد ولا قطعوها مات صافي مشات تقطع. ولكن العلم لا يموت، إلا علمتي الناس العلم وعلمتيهم يبقى وصلت النصيب ديالك إلى يوم القيامة. إذا هذا الذي مات يا عباد الله يسمع يستجيب، أنتما يعطيك فاقد الشيء لا يعطيه. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم تدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. خوان مثلا هضر مع الجبل، هذا الميكروفون هذا أحسن من الميت، هذا بعد كيدي لنا الكلام وعلم الناس يسمع الناس، والميت اش غيسمع لينا؟ شي يسمع لينا؟ والخرافات هذا سميتو، هذا الشجرة يفعلوا ترك هذا الوالي وهذا سميتو، ايش هذه المصيبة؟ هذا طاير هذا سميتو، هذا جاء عنده السبع وخاف السبع ما قال له والو. هذا كان واحد مش عاود في زاويه يتسحق وتلقوا عليه دعايه، عيط ليه مصري ما عرف واش بغى يقول له، تلقوا عليه دعايه غير دخل لديره ولا سبع وخاف مصري قال لهم خرجوا ولا سبع كذوبات. مهم ما تكونش الخرافة غير في القلوب الخامجة والمخاخ ديال القرعة ماشي ديال البشر. خرافة مصيبة. ذاك النار قال لواحد يا مولاي عبد القادر، قال له محمد الكثيري، قال له قول يا الله، قال له على مولاي عبد القادر سهلتيه؟ يعني سهل عندك مولاي عبد القادر؟ الفائدة الثامنة: من مات على التوحيد أمن من العذاب. شوف بالشرط أو الثاني، من مات على التوحيد أمن من العذاب إذا لم يرتكب كبائر تعرضه لدخول النار، لأن آخر شيء الميزان، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فهو هاوية، وما أدرك ما هي نار حامية. ماشي معنى كل موحد لما يمشيش لجهنم، إلا أرتكب الكبائر اللي تدير الجهنم ولكن بقي يخرج. صاحب التوحيد لا يخلد في النار، نار يكون أموال الجنة في الجنة، يكون أموال الأخيرة في الأخيرة، جهنم في جهنم، تيتكلموا بيناتهم المسافة كبيرة اللي يخطر لك في بالك وانت تهضر معي يسمعك، ما كاين لا صارفين ولا تسع حاجة بإذن الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ايش قال لهم؟ أنا في ضوء على من الماء، ايش؟ ها؟ أو مما رزقكم الله. حتى قالوا أصحاب الجنة الأخرين، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ايش؟ أنا قد وجدنا، أنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم مع ربكم حقا؟ ما كانش اللي ينفع والو، ما كانش. فمن دخل الجنة فيا سعادته، ومن دخل النار فيا ويلاه، واخا يدخل غير ساعة يا ويلاه. هاي اللي يقول جهنم صعيب يدير سبعه غير في القنديل، غير في يحرق غير ظفرو. وما يفرحش الانسان يقول ايوا منين غادي ندخلوا الجنه واخا نمشيو لجهنم ماشي ونخرجوا، ولا قلت 6 مليار سنه ولا اكثر، لان الاخيره ما عندها حد. الا حكم عليك الله بمليار راه باقي تخرج. الفائده التاسعه، الجمع بين هذا الحديث وبين حديث من سئل عن علم فكتمه، ألجم بلجام يوم القيامة من النار. اللي تسول اللي عالم ديال العلم الشرعي لكتاب السنة وما يتعلق بالآخرة والدين، سول على هذا الدين وكتمه ما بغاش يعلم، يدل الله تعالى الجام ديال جهنم يوم القيامة فمه. نعم علم الدنيا هذه النصيحة. يعني علم الدنيا لا بد أن تنصح الناس وأن تعلمهم ما ينفعهم، يعني ما هو مرد الأخيرة. أيوة ما كاتمش العلم اللي غادي. والجيمة بلجام يوم القيامة من النار، أن حديث اللجام يفيد تحريم الكتم عموما. هذا الحديث ديال اللجام تيحرم اللي يكتم العلم عموما في جميع المسائل كلها، ما يبغيش يقري الناس ولا يعلم ولا شيء ابدا. شاف واحد دابا عنده ليسانس عنده الدكتوراه ولا يستفد منه الانسان لا سنه ولا فرض، ومع ذلك استاذ دكتور. ما نعرف علاش ما سموش مول ماجستير شي سميه، اللي عنده ليسانس ليسانس، اللي عنده دكتوراه دكتوراه، ومول ماجستير ما قالوا له شيء، ما عرفاش سموه. اما حديثنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتم العلم القران، اما هذا الحديث فيفيد جواز كتم العلم اذا ترتب على اظهاره مفسده محققه. إلا عرفتي غادي تقول واحد مسألة علمية وترتب عليه المفسدة المحققة كتمها، لأن كل ما ليس كل ما يعلم يقال. مشيتي مثلا شي مجلس ديال العوام غير بدو غير مسك وتقول لهم شي مسائل ما يفهموهاش مرة واحدة، هذه الفوائد ديال الحديث التسعة. الآن مناسبة الحديث للباب، واحد فيكم يجيب ذاك الكتاب اللي عندنا هنا تشوفوا فيه حال هذا كيف؟ مناسبة الحديث للباب يعني أشمل المناسبة ديال الحديث ما عاد الباب ديال التوحيد، حيث دل الحديث على أن حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. هذا علاش دل الحديث. الآن المناقشة، السؤال، يشرح الكلمة العافية هي معنا رادفة معنا راكبة خلف صاحب الدابة. حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد الله الحق. لذلك أسألك بحق فلان. أنا فلان تسأل حق الله فاستسأل بهذا الحق هذا. ليس هناك من يسأل لله حق أبدا. وبشر الناس أخبرهم حتى يفرحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذن فيتكلوا يعتمدوا على التوحيد ويتركوا الأركان أخرى. اشرح الحديث شرحان إجماليا ما كان لاش نعوده. استخرج 7 فوائد من الحديث مع ذكر المخاد يعني 7 ديال الفوائد جواز الارتداف على الدابة إذا لم يشق عليها. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرتف معاذ خلفه. عرق الحمار ليس بنجس. فضل معاذ بن جبل واسلوب الاستجواب في التعليم من أسالب العلم الإسلام. حرم الخوف فيما لا يعلمه الشخص ما يجوز أبدا. أول حق لله على المكلفين إفراده بالعبادة. هذه 7 نزيد وحنا جوج. من مات على التوحيد من العذاب إذا لم يرتكب كبائر تعرضه لدخول النار. والتاسعة الجمع بين هذا الحديث وبين من سئل عن علم فكتمه. لتسول عن العلم العام وكتمه أجمعه الله بجميع من النار. واللي تسول على شيء مسألة فيها مثلا خطار ولا فيها فتنة يكتم ذاك الموضع هذا. إذن ننتقل الآن إلى باب آخر وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم هنا الشرك. شرح الكلمات آمنوا الإيمان لغة التصديق. الإيمان في اللغة التصديق بالقلب. والاصطلاح الاعتقاد بالجنان يعني بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. هذا هو تعريف الإيمان. وشعابه 74 شعبة وأركانه 6. وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قل الشيخ حماد رحمه الله لما كان يقرينا في المسجد النبوي يقول الإيمان فيه 5 نونات. الاعتقاد بالجنان ها واحد. والنطق باللسان ها الثاني. والعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فكلما ارتكبت معصية ينقص لمن ديالك حتى يوصل قريب للصفر اللي وصله. وكلما عملت عملا صالحا يزيد الإيمان. يلبسوا يخلطوا. لذلك قال الله تعالى اليهود ولا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل. تخليط تخلط هو تلبسه، واللباس لبس يلبس، وهذا تخليط هذا لبس يلبس، ولبس ذلك سوى تسمى اللبس، والتخلط هذا اللبس. إيمانهم تحيدهم. علاش قال هنا إيمانهم تحيدهم؟ لأن الإيمان بلا التوحيد لا يساوي شيئا، ما كاينش والو ما كاين والو. الإيمان بلا التوحيد ليس له وجود. بظلم يعني بشرك، ما دخل التوحيد مع الشرك. هربي ونبي، هربي وصالحين، هربي ذا البلاد. باش قلنا لكم بعض المرات تكتم الإنسان العلم مشيت عامل ولي واحد الجهة ما شموش قاع ريح التوحيد قاع ما كاينش، وبغاو يجبدوني ودار لينا واحد جديش وهم. ايوا بقاو يهضروا وقال له هذاك المعلم بغى يجبدني، قال له هذا بلاد الله الصالحين. قال له بشلحة تما زيت نربيت الصالحين، يا هذه بلاد ديال ربي والصالحين. ومعناه هنا خصيت ما تهضرش وإلا غتنوض الفتنة. وحتى المنكر إذا شتي المنكر بغيت تغيره وتسبب في واحد منكر أكثر منه حرام تغيره، ما يمكن. خرج بحاله ولا سميتو ولا لقيت شي واحد انت يشربوا الشراب وعندهم شناوة وعندهم غير تهضر معاهم يضربوك بشي شنو ما تقولش. والظلم ثلاثة أنواع، الظلم ثلاثة أنواع: الشرك، ظلم الشخص لنفسه، ظلم الشخص للغير. الظلم ثلاثة أنواع: ظلم لله وهو الشرك، أن تجعل مع لله معه ندا، وظلم نفسك بارتكاب المعاصي، وظلم للعباد بأكل حقوقهم أو تعدي عليهم. يعني الظلم ثلاثة أنواع. والشرك ينقسم إلى الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. الخفي خفي علينا خلاص. الشرك الأكبر هو الذي يخرج الإنسان من الملة نهائيا، والشرك الأصغر هو الرياء والسمعة. أقروت البقعة ما سمعوكم الجيران، هذه رية. مشيت تقدر الصدقة تلقى مع شي فين غافي، قال له أنا عندي شي صدقة هذه الليلة، ها هي واحدة. مشى للمارشي تيخوض ليه قاعدة، أنا بغيت ندير شي صدقة صبرت أنت دير حقك شوية وكذا، ها هي مشات. يعني ما يأكلوها الناس تتبطل 20 مرة، هذه الرية والسمعة. من راى الناس راى الله به يوم القيامة. وأكبر المعصية التي عصي بها الله تبارك وتعالى هو الشرك. لهم الأمن، المراد بالأمن الأمن من دخول النار، ماشي من ديال البلاد. لهم الأمن، مراد بالأمن الأمن من دخول النار إذا لم يصر على الكبائر، إذا لم يصر على الكبائر. أما إذا قطعها وتاب الله تعالى مشات مع التوحيد أو لم يخلد في النار، إما ما يدخلش وإما ما يخلد شيء. إن كان مصرا على الكبائر مع التوحيد، يكون توحيد ولكن مفلس في الكبائر، الكبائر التي لا تكفر. فإن مات العقيدة ديال السلف الصالح أن المسلم الذي يموت على الكبائر لا ندخله الجنة ولا النار، يبقى تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، ما نحكم على حد بالجنة ولا بالنار، ولا نكفر أحدا بذنب إلا إذا كفره الله والرسول، ولا نشهد لأحد بالجنة ولا بأحد بالنار إلا الذين شهدهم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة والخلفاء وبيعة الرضوان وغير ذلك، ولا نشهد لأحد في النار إلا الكفار الذين ماتوا على الكفر وأبو لهب مثلا وأمثاله. نحن لا نوزع الجنة ولا النار، هذا أمر الله. إذا كان الإنسان موحدا لله رب العالمين ولم يرتكب الكبائر فهو إلى الجنة، وإذا كان مسلما ارتكب الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذه عقيدتنا. أولئك هم لهم الأمن، معنى مهتدون، هم الذين عرفوا الحق. متى يكون الإنسان مهتدي؟ إذا عرف الحق في الدنيا فعملوا به. الذين عرفوا الحق وعملوا به فهم مهتدون. والهداية بلا علم ما كاين شيء، والهداية بلا عمل ما كاين شيء، والإيمان بدون عمل صالح ما كاين شيء، والعمل الصالح بدون إيمان ما كاين شيء. الشرح الإجمالي لهذه الآية الكريمة وهي صغيرة، يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن من وحده في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه وأحكامه وفي كل شيء، ولم يخلط توحيده بشرك، وما خلص توحيد بالشرك، فإن الله قد وعده بالسلامة من دخول النار. في الآخرة وسيوقفه إلى الصراط المستقيم في الدنيا، وسيوفقه إلى الصراط المستقيم في الدنيا. إذا وقفك الله تعالى الصراط المستقيم في الدنيا معناها ستستقيم عن الصراط يوم القيامة تمر إلى الجنة، ومن انحرف عن طريق المستقيم في الدنيا سينحرف وينكب في جهنم يوم القيامة. الفوائد: لا صحة للإيمان مع الشرك، مع الشرك بقي شي إيمان؟ ما كاين شرك. مع العلم أن بعض الناس يقولون آمنا وهم مشركون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا صحة للإيمان مع الشرك. الفائدة الثانية: تسمية الشرك ظلما، وهذا هو الظلم الكبير، أن تظلم الله تعالى وأن تجعل معه ندة وأن تنادي غيره وأن ترجو غيره وأن تخف من غيره وتعتمد على غيره. فائدة الثالثة أن من لم يخلق لما خلق شيء لمن ديالو بالشرك فهو آمن من العذاب. آمن من العذاب متى؟ إذا لم يصر على الكبائر. وإذا صر على الكبائر أمره إلى الله، فإن عفى عنه فكذلك، وإن أدخله الله جهنم فلابد أن يخرج. مناسبة الآية للتوحيد، دلت الآية على أن من مات على التوحيد بجميع أنواعها، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما قلنا لا إله إلا الله أعطينا العهد أنه لا نعبد إلا هو، لما قلنا محمد رسول الله معنى أعطينا العهد لأنه أننا لا نتبع إلا هذا الرسول العظيم. من ما سألت تحد وثاب من الكبائر، هذا اللي قلنا يدخل جنة مباشرة، واللي يسرع الكبائر ماله إما العفو وإما يدخل جهنم ثم يخرج بشفعة الشافعين. وتاب من الكبائر سليما من عذاب النار، ومن مات مصرا هل يدخل إلى ما أعطى الله عنه، ومن مات مصرا على الكبائر مع التوحيد سليما من الخلود في النار. متى؟ إذا لم يعفو الله عنه أو ما عندوش الحسنات اللي تغلب ديك السيئات ديك الكبائر. المناقشة، مناقشة مع ناس إلى يشرح الكلمة الأتية آمنوا. إيش معنى آمنوا؟ قول وشد الكتاب ما يقدر يقول. الذين آمنوا صدقوا بقلوبهم، هذا لغة، والإيمان في الاصطلاح الاعتقاد بالجنان وقول باللسان والعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، يلبس يخلط، يعني خلط الإيمان مع الشرك، توحيد مع الشرك. إيمانهم شكون هو إيمانهم؟ توحيدهم. الآمن الآمن في أي مكان، آمن من دخول النار. مهتدون، من هم المهتدون؟ الذين عرفوا الحق وعملوا به، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح لا يكون إلا بالعلم. إذا عملت بلا علم غير يكون العمل صالح، يكون مخربط كاين شيء. يشرح الآية شرحان إجماليا، هذه نعاودوها لنا صغيرة. يخبرنا سبحانه وتعالى أن من وحده ولم يخلط توحيده بشرك فإن الله قد وعده بالسلامة من دخول النار في الآخرة، وسيوفقه إلى الصراط المستقيم في الدنيا. استخرج فائدتين من الآية مع ذكر المخال. استخرج فائدتين، قول لا صحة للإيمان مع الشرك، معناها بعبارة أخرى لا يصح الإيمان إلا بالتوحيد. تسمية الشرك ظلما، من لم يخلط توحيده بشرك فهو أمين من العذاب يوم القيامة. وضح مناسبة الآية لباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هو دلت الآية على أن من مات على التوحيد وتاب من الكبائر سليما من عذاب النار، ومن مات مصرا على الكبائر مع التوحيد سليما من الخلود في النار. نال قرينا في هذا الشريط هذا حديث معاذ بن جبال، ثم الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا. الآن غادي نزيدوا هذا الحديث العظيم الثاني هذا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. شرح الكلمات: شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وعرف معناها بحق إلا الله، وعرف معناها وعمل بمقتضاها. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: يعني ما نحتاج الآن ليقول الناس قولوا لا إله إلا الله، نحتاج ليشرح لهم لا إله إلا الله معناها لا معنى لا معبود بحق إلا الله أو حق إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله مملوك له خال من صفة الألوهية. إيش معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مملوك لله، معنى عبد لله، خال من صفة الألوهية. عنده شي صفة الألوهية؟ ينزل المطر، يحيي الموتى، يشفي المريض. ماذا قال الله تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن حتى لا يغتر الناس ويعتمدون عليه ويتركون الله؟ قل لا أملك لي نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إننا إلا نذير وبشر لقوم يؤمنون. ليس له حق في الألوهية والربوبية والشهادة برسالته تصدقه فيما أخبر. إيش معنى محمد رسول الله؟ صدقوا فيما أخبر، نصدق في كل ما أخبر به من المغيبات، وطاعته فيما أمر، ونطيعه في كل ما أمر به ونستطيعه، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وما نعبدش الله إلا بدك الشيء اللي شرع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. دابا هاد الناس اللي كيديروا البدعة، نعطيكم السلاح، غادي تقول له الى قبلك تهضر معاه تقول له هاد البدعة هاد الشيء اللي كدير دابا هاد العباد اللي كدير واش عرفها النبي ولا ما عرفهاش؟ يحصل اذا كانك عارفها اذا معناه مبتدع، ما هو تيدير البدعة اذا كانك عارفها معناه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، عارفها معناه اتهمه بالخيانة انه عارف هاد الشيء وما بلغنا شيء، لأن ما موجود شي في الكتاب هذا البدع اللي كدار. ولا قالك ما عرفها شيء كتنسب النبي للجهل. إذا باش جاوبتي أحمد ظهرك أحمد ما كرشك. باش جاوبتي حاصل. وهذا البدع اللي كدار واش تظنون أنهم يتابون عليها؟ إذا كانوا يتابون عليها إذا معنى صارت سنة ما صارت بدعة، إذا كانوا لا يتابون عليها معنى يعاقبون، ولو ادعيت أنك تعبد الله تعالى بهذه البدعة أي وأن عيسى عبد الله ورسوله، لا بد تشهد تعترف بأن عيسى عبد الله ورسوله كذب، ماشي غير تشهد بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، جميع الأنبياء والمرسلين. مملوك حتى هو وهو عبد لله، وليس ابنا له كما يدعي النصارى قبحهم الله ولعنهم، كما زعمت النصارى ورسول من عند الله إلى بني إسرائيل وهو من أولي العزم من الرسل الذين هم خمسة. من يقولهم؟ ها؟ وإبراهيم وموسى صلى الله عليه وسلم، هذا أولي العزم من الرسل معناه الكبار ديالهم. وكلمته أي أنه خلقه، خلق عيسى بكلمة كن فيكون. أما آدم عليه السلام فقد صنعه الله تعالى بيده، عجنو بيده، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وجاءت من السماء مكتوبة. وخلق الله تعالى آدم، خلقوا صوروا هكذا بقى 40 عام عاد نفخ فيه الروح. وروح منه أي هو من الأرواح التي خلقه الله وأضافه إلى نفسه تشريفا، كما نقول بيت الله. والجنة حق، وعد الله للمؤمنين بالجنة ثابت لا شك فيه. واش الوعد ديال الله فيه شك؟ لا بد، كل مؤمن يدخل الجنة وكل متقي يدخل الجنة. والنار حق، وعيد الله للكفار بالنار ثابت لا شك فيه. والنار والجنة موجودتان الآن، موجودة النار شاعلة. جنة مزدهرة ومنورة. أشرح لي إجمالي. يخبرنا هذا الحديث أن من نطق بكلمة التوحيد وعرف معناها وعمل بمقتضاها، ما شغل كلام لا إله إلا الله خلاص، وشهد بعبودية محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، واعترف بعبودية عيسى ورسالته، وأنه خلق بكلمة كن فيكون من مريم وبرأ أمه مما نسبه إليها اليهود، برأها الله تبارك وتعالى مما نسبه إليها اليهود الأعداء، واعتقد بثبوت الجنة للمؤمنين وثبوت النار للكافرين، وما تعالى ذلك دخل الجنة على ما كان من العمل. وماشي غير الكفر راه قريب، تقول الجنة ما كاين شي راه كافر، النار ما كاين شي راه كافر، البعث ما كاين شي راه كافر، عيسى ماشي رسول الله ماشي ديالنا ديال النصارى، راك انت كافر، جامع الرسل ديالنا حنا. الفوائد: أن الشهادتين هما أصل الدين، يعني الدين بلا لا إله إلا محمد رسول الله غادي يكون كل شيء. ثانيا: لا تصح الشهادة إلا ممن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما. ما تصلح الشهادتين لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله إلا إذا عرفت معناهما وعملت بمقتضاهما. جمع الله لمحمد بين العبودية والرسالة، سبحان الذي أسرى بعبده، ردا على المفرطين والمفرطين. رابعا: إثبات عبودية عيسى ورسالته، وهذا رد على النصارى الذين زعموا أنه ابن الله. الله تعالى لم يلد ولم يولد وليست له زوجة. فإذا الخامسة: إثبات صفة الكلام لله، الله تعالى يتكلم حيث شاء بما شاء لمن يشاء، ما زال الآن يهدر مع الملائكة يهدر مع اللي يبغى. سادسا: أن عيسى خلق من مريم بكلمة كن من غير أب، وهذا رد على اليهود الذين قذفوا مريم بالزنا، كما قذفت الشيعة لعنة الله عليهم. قلوها، قالوا أن عائشة أمهات المؤمنين جمعت 40 دينارا من الزنا، لعنة الله عليهم على من قال هذا القول. إثبات البعث سابعا. ثامنا: إثبات الجنة والنار، تاسعا أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. مناسبة الحديث للباب، دل الحديث على أن من مات على التوحيد دخل الجنة على ما كان من العمل، ولكن هل دخل الجنة ما نقطعوش بأنه ابتداء، كاين دخول الأول وكاين المتأخر، ونسأل الله تعالى أن نكون من الأولين. المناقشة، إصلاح الكلمة الثلاثية شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. أما شهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله تجب طاعته فيما أمر وصدقه فيما أخبر واجتنبه ما نهى عنه وزجر ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله والكلمة وروح منه والجنة حق والنار حق. إصلاح الكلمة صرحا إجماليا، الحديث صرحا إجماليا اللي قلنا قبيلة كنا لاش نعوده ربما الشريط قد ينتهي. استخرج 5 فوائد من الحديث مع ذكر المخاد، واذكر كيفية الرد على اليهود والنصارى، ولماذا جمع لمحمد صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة، وضح مناسبة الحديث لباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الحديث، هذا الدرس، هذا هو الدرس الثالث مستقل بنفسه من شرح من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين.